باب صلاة الجماعة. تلزم عينا الجماعة الرجال، وتلك في البيت لهم فيها مجال. وأفضل الصلاة في الجماعة في مسجد له بهم جماعة، لكن لأهل الثغر الاجتماع في واحد أفضل ما استطاعوا. ثم العتيق، ثم بعد الأجدر، لأبعد ثم مات أو الأكثر. وأم أهل مسجد قبل الإمام من دون إذنه وعذره حرام. وسن أن يعيد ما تقام لا صلاة مغرب فلا تنفلا، ما كرهت إعادة الجماعة في غير مسجد النبي والكعبة، ولا صلاة غير ما أقيمت فتقطع النفل إذا تفوتت. وتجزئ التحريمة الذي ترك تكبيرة الركوع حيث أدركا. ويستحب عند إصرار الإمام أو سكته قراءة لذي اتمام. وعندما لا يسمع الذ أما لبعده لا كونه أصما، مستفتحا ومستعيذا ذو اتمام، ولينصت يسمع قراءة الإمام. وسبقه عمدا بركن أو إليه يبطل ما لم يأت بالذي عليه، لا بالركوع فهو والركنان يؤتى بها في الجهل والنسيان. وحيث لم يأت بما قد خلى فليقضي ركعة بذاك صلى. وسن مع تمام التخفيف، وطول أولى ليس حيث الخوف. ويستحب لا إذا شق على مأموم انتظاره من دخلا. ومنع من لمسجد تستأذن يكره، والأفضل منه المسكن.